واللي نظر تلك الآية تكون مخافة الرب أمام عينيه باستمرار. عبرهم وعد بيهم نهر الأردن، 12 حجر مغمور في المياه و12 حجر منصوب على الشاطئ. لكن عبور نهر الأردن ده ما كانش النهاية، عبور نهر الأردن ده كان البداية لحياة جديدة، كان بداية جهاد من نوع آخر. كان لابد ان هو بعد ما يعبرهم نهر الأردن يعدهم اعداد كافي، الاستعداد الروحي. انتوا عبرتم الموت والقيامة كمجموعة وكجماعة، لكن ينبغي اختبار الموت والقيامة، اختبار المعمودية ده، يتعاش على المستوى الشخصي لكل فرد، ان كل واحد ياخد اختبار الموت واختبار القيامة ليه شخصيا. عشان كده نبص في الاصحاح الخامس انه بيكلمهم عن حاجتين، اول حاجة الختان وتاني حاجة الفصح. الختان ده رمز للموت لان فيه قطع وفيه دم، ان كل واحد بقى على المستوى الشخصي لابد ان يجوز اختبار الموت، مدفونين معه، ان خلع جسم خطايا البشرية اللي موجود فينا، خلع جسم خطايا الشهوة اللي موجود فينا، ده الموت والقيامة، ان هم يأكلوا من هذا الفصح اللي هو رمز الجسد ودم المسيح. من يأكلني يحيا الى الابد، ياخد اختبار القيامة على مستوى الشخصي. فكان لازم يجوز كل واحد على المستوى الفردي اختبار الموت من خلال الختان، واختبار القيامة من خلال اكل الفصح، وما يقدرش يأكل من الفصح الا اذا كان مختفا. فبعد ما عبر ربنا بقى وقفه قال له اقعد هنا في الجلجال استنى شوية. وعندما سمع جميع ملوك الاموريين الذين في عبر الاردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر، البحر مقصود به البحر الابيض المتوسط، يعني كل الممالك اللي كانت في المنطقة من اول نهر الاردن في غربها لحد البحر الابيض، ان الرب قد يبث مياه الاردن من امام بني اسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم ولم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني اسرائيل. ادي هدف المعجزة، ذابت قلوبهم. ان كانوا بيرمزوا للانسان باستمرار الشجاعة بتاعته يقولك ده ليه قلب الاسد، حتى لما كانوا في ايام الحروب الصليبية يسموا ريتشارد بتاع بريطانيا ده انه قلب الايه الاسد. فتخيلوا ان ده ذابت قلوبهم، ذابت يعني ما بقالهاش كيان، انحلت. ولم تبقى فيهم روح، يعني حتى مش قادرين ياخدوا نفس، حسوا بانهم عاجزين مش امام شعب اسرائيل، لكن عاجزين امام اله شعب اسرائيل. دي الامم دي كان ليها حضارات وممالك وجيوش ودفاعات واستحكامات شديدة جدا، لكن ذابت قدام شعب اسرائيل، لان هذا الوقت اسم الكنعانيين والاموريين قد تم وكمل. عشان كده لما اسمهم تم وكمل ما بقالهمش نجاة، ما بقالهمش حياة. ولبص لتاريخ الشعوب باستمرار حس فعلا كده ان عار الشعوب الخطية، ان ياما ممالك كانت في عظمة وفي مجد وفي قوة وفي استحكامات، لكن لان الخطية انتشرت فيها الأمم دي كلها ايه بادت وانتهت، ما بقالهاش نجاة. بابل ونبوخذ نصر بكل مجده والامبراطورية اليونانية والرومانية وكل تلك الممالك العظيمة في المجد والقوة انحلت بسبب الخطية وضعفت. عشان كده هم ايضا من التاريخ بيتعلموا وبيتنبؤوا ان امريكا اللي هي الدولة العظمى هيجيلها وقت هتنحل فيه بسبب الايه الخطية، لما يكمل اثمها ويتم اثمها تتم دينونتها ولن يكون لها قيامة. تذوب قلوبهم، محدش كان في وقت من الاوقات يتخيل ان الامبراطورية الرومانية تنتهي. ولا مثلا الامبراطورية البريطانية اللي بتقول ان الشمس ما كانتش بتغيب عن بلدها، كل ده راح، كل ده راح بسبب الخطية. وشفنا ان خطية الكنعانيين مش بس الانحطاط الاخلاقي، لكن بالاكثر اتصالهم بعالم الروح الايه الشرير وخضوعهم للشيطان ولعمل الشيطان. لكن شعب ربنا بقى، شعب الشعوب الاخرى ذابت قلوبها وخافت، لكن شعب ربنا مش الموضوع بقى عشان هو بتاع ربنا ربنا يعديه كده، لا، انت شعب ربنا عشان تفضل شعب ربنا لازم تتطهر، لازم تتقدس، لازم تتحد بيه. مش هتقدروا تنتصروا على الشعوب اللي خايفة منكم بكثرة العدد، الموضوع مش كثرة عدد، لكن موضوع الانتصار مش هيكون الا بحياة القداسة وبحياة الطهارة. ان النصر على هذه الامم مش لانكم اقوى منهم، بل لانكم اقدس منهم. هم هينحلوا بسبب الخطية، وانتم هتقوموا بسبب البر والطهارة. عشان كده نشوف ان طول ما شعب الله كان عايش في حياة القداسة كان منتصرا، لكن لما كانت الخطية تخش جواه كان هو كمان بايه بينهزم وبينحل. درس جميل جدا للانسان ان طول ما فيك حياة القداسة وحياة الطهارة ستظل منتصرا، لكن طول ما الخطية موجودة مهما كنت خادم ومهما كنت اسيس ومهما كنت راهب ومهما كنت مكرسة، لكن في خطية تنحل وضيع الانسان. عشان كده ربنا قال لهم لا، عشان تنتصروا بقى لازم اخدكم اطهركم انظفكم. في ذلك الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فاختن بني اسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان، صوان ده حجر حاد جدا وشعر بيقدر يقطع، وختن بني اسرائيل في تل القلف. وهذا هو سبب ختن يشوع اياهم، ان جميع الشعب الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر، لان جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين. واما جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر لم يختنوا، لان بني اسرائيل صاروا 40 سنة في القفر حتى فنى جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب، الذين حلف الرب لهم ان لا يريهم الارض التي حلف الرب لابائهم ان يعطينا اياها، الارض التي تفيض لبنا وعسلا. واما بنوهم فاقامهم مكانهم، فاياهم ختن يشوع لانهم كانوا قوفا إذ لم يختنوهم في الطريق، وكانوا بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتام أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برئوا. وقال رب يشوع اليوم قد احرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. ربنا قال لهم لابد من الطهارة، لابد من القداسة. يسموا الختان حتى كلمة إيه؟ بالعربي طهارة. والختان ده كان رمز للعهد ما بين الله وما بين الانسان. شفنا ان الجيل اللي خرج اللي كان مختون كله مات في البرية، وبقى الجيل الجديد اللي دخل غير مختون. فربنا قال لهم ما تقدروش بقى تخشوا وتنتصروا وانتوا مش داخلين في عهد معايا، لابد انكم تخشوا في العهد. طب العهد اللي قائم بيننا وبينك يا رب ايه؟ قال الطهارة، القداسة، قطع غلفة الشهوة او قلف الشهوة، قلف ده الغشاء اللي بيقطعوه. عشان كده من كتر المختونين سموا المكان ده تل القلف. الناس اللي مش داخلة في عهد مع ربنا. انتوا اختبرتوا موضوع عبور الاردن كموت في المعمودية، لكن ينبغي ان كل واحد يجوزه شخصيا بقطع رباط الشهوة او غطاء الشهوة اللي موجود، بقطع رباط الخطية اللي موجود عليه. كل واحد يخش في العهد معايا يقطع علاقته بالخطية، علاقته بالنجاسة. عشان كده قال له اختنهم ثانية. ثانية يعني ايه؟ مش كل واحد واحد مختون قبل كده يختنه تاني، لا، ده هو بيوصل الشعب كايه؟ ككل. ان الشعب اللي موجود دلوقتي كله ما كانش فيه غير اتنين مختونين، يشوع وكالب، بينما كل اللي اتولد في الطريق في البرية كان غير مختون. بس خدوا بالكم، هم اهملوا الختان في القصر مش لان يعني ما قدروش يختنوا في البرية، لا، كان ممكن يختنوا في البرية، لكن نسيوا العهد اللي بينهم وبين ربنا. شوفوا ربنا بامانته بيتمم وعوده، بينما الشعب حتى اطفت الاعمال نسيوها وتناسوها، لانهم كانوا في حالة تحت الدينونة. هم تاهوا في البرية 40 سنة ليه؟ نتيجة عدم الايمان وعدم الطاعة، فكانوا تحت الدينونة، ما كانوش يقدروا يعيشوا في العهد. الله ظل متمسك بالعهد من جهته ان هدخلهم حتى وهم غير مختونين، غير متمسكين بالعهد. بينما الانسان لانه عايش في بعد عن الله نسي العهد وتناساه وظل تحت الدينونة، لانهم كانوا قصات القلب متذمرين باستمرار، رافضين عمل ربنا، ما عندهمش ايمان، ما عندهمش طاعة. عشان كده قال له اختنهم ثانية، رجوع الى الرب ورجوع الرب اليهم. رجعهم لي مرة ثانية وانا هرجع لهم مرة ثانية. اعادة العهد، تجديد العهد مرة اخرى. عشان كده الموقف ده يورينا شيء خطير جدا في حياة الانسان. ان كنت نسيت عهدك مع ربنا وتنسيت هذا العهد، فهو بيدعو لتجديد هذا العهد مرة اخرى. قوم وجدد العهد مع ربنا مرة تانية. ياريت واحنا واقفين نصلي دلوقتي انها تكون فترة لتجديد العهد مرة اخرى مع الله. وهو اللي بيدعو، برغم مش ان هو اللي ساب ومش هو اللي ترك، بل هو كان امين جدا في الجزء بتاعه والتزامه تجاه هذا الشعب انه يدخلهم، وفعلا دخلهم. لكن هو بيدعو ان احنا نجدد العهد مرة تانية معاه، بان احنا ننزع خلع جسم خطايا البشرية، خلع كل خطية موجودة جوانا، لان قيامنا وانتصارنا لن يكون الا بعلاقة الطهارة والقداسة بيننا وبين ربنا. انا اشيل كل خطية موجودة في حياتي، بختتم في وقت صعب جدا. ده كانوا ممكن يرفضوا قوي، هم عارفين ان هم داخلين على حرب، وبعدين تيجي يا يشوع تختنهم دلوقتي، ده لما هيختتنوا هيبقوا ضعاف وتعبانين وبينزفوا وحالهم. وتفتكروا في سفر التكوين لما ولاد يعقوب قاموا على اهل شكيم وعملوا حيلة، قالوا لهم عشان تتجوزوا دينا نختنكم، وقاموا ختنوهم، فكانوا ضعفانين فقاموا ايه وقتلوهم، وقدر اثنين يغلبوهم كلهم. فكان العقل يقول ده مش الوقت المناسب، دول داخلين على حرب وانت بتضعفهم يا يشوع، الوقت بيقول مش وقت الاختتان دلوقتي، ده احنا داخلين على حرب، انت عايز قوة الرجال، لكن مش قوة الرجال هي اللي هتنصرهم، لكن قوة العهد، قوة العلاقة اللي بيني وبين ربنا. عشان كده ياما باستمرار الانسان يقول ده انت محتاج للجسد ده علشان تعمل وتقضي المواضيع وتحقق اللي انت عايزه. سيبك دلوقتي، مش الجسد اللي هيحقق لك المواضيع، لكن علاقتك بربنا، حياة القداسة هي اللي تحقق لك اللي ما يعجز كل قوة البشرية عنها انها تحققه. كان ممكن اصوات تنادي تقول ده مش من الحكمة، ريح جسدك شوية، تصوم تصوم ازاي، ده انت جسدك ضعيف، تقف تصلي يعني تطب على نفسك شوية، اقعد ريح شوية. لكن راحتك في ان انت تطابق بالعهد بالله، راحتك في انك تخلع جسم خطايا البشرية، وشوف ربنا قد ايه هيدي هذه النصرة. حاجة العجيبة ان الناس اللي اختتنت ما قدرتش تخش، الجيل الاولاني اللي اختتن ما قدرش يدخل، لكن اللي دخل الناس اللي هم غير مختتمين، لكن بعد ما دخلوا تم اختتامهم، ثبتوا في العهد. عشان نعرف ان الختام ما هوش مجرد علامة جسدية ظاهرة، شوية ممارسات شكلية، لكن الختام بيقول عنه هو ختام الايه؟ القلب. الناس الاولانية كانت مختونة بالجسد لكن غير مختونة بالروح، عشان كده ما دخلتش. بينما الناس التانية دي ما كانتش مختونة بالجسد لكن كان عندها روح الطاعة والايمان فدخلت. ولو ورينا عمل النعمة ما بين الناموس والنعمة، الناموس هو الاختتان في الجسد لكن ما قدرش يدخل، لكن النعمة هي اللي ايه اللي دخلت. وربنا قال يخشوا الاول وبعد كده يختتنوا، يثبتوا في العهد، يجددوا العهد. النعمة هي اللي بتدخل، نعمة ربنا، مش ممارساتي ولا شطرتي ولا تقواي ولا شوية المظاهر اللي انا بعملها، لكن نعمة ربنا هي اللي بتدخل. لكن دوري جهادي ان انا اثبت في النعمة، ان انا اتفاعل مع النعمة. وقال الرب ليشوع قد دحرجت عنكم عار مصر. دحرجت عنكم عار مصر، عشان كده سموا المنطقة جلجال، دحرجة. ايه عار مصر؟ عار مصر هي عار العبودية. طب ما انت دحرجت من زمان يا رب، من 40 سنة. لا، الحرية والخلاص من العبودية مش هي انك تخرج، ده الخروج ده خطوة اولانية، لكن كمال الحرية هي انك تمتلك، انك تدخل وتمتلك. عشان كده عار مصر ما اتدحرجش عنهم الا بعد ما دخلوا الاردن لكي ما ايه يمتلكوا. في اللحظة دي ربنا قال لهم دحرجت عنكم عار مصر، مش ان انت تخرج من ارض العبودية وتقول ان انا ما بعملش كده، ما بعملش الخطية، لكن كمال الحرية هي انك تمتلك مال الله، تمتلك الميعاد، تمتلك الميراث. الناس اللي بتقول في سلبية احنا يكفينا ان احنا ما بنعملش خطية، ما بنسرقش، ما بنكذبش، ما بنزنيش، مش دي دحرجت العار. دحرجت العار هي انك تمتلك، مش بس انك تبطل الكذب والسرقة والشتيمة، لكن انك تحب وتآمن وتبذل وتعطي وتاخد الوصية وتاخد الوعد وتمتلكها وتعيشها، دي حركة العار. انك مش تبقى في الجانب السلبي باستمرار، لكن تبقى في الجانب الايجابي، انك تمتلك من الوصية ومن الوعد، انك تعيش كلمة ربنا، حينئذ يدحرج العار عنك. دي هي حرية مجد اولاد الله. ولان الدايرة باستمرار ملهاش بداية ونهاية، فالدايرة دي رمز للابدية. الدايرة ما تقدرش تحدد لها بداية او نهاية، فرمز للابدية. وكأن الله دحرج العار عنا الى الابد لكي ما نقيم في الجلجال. دحرج العار عنا ده الى الابد. فحل بني اسرائيل، بنو اسرائيل في الجلجال، وعملوا الفصح في اليوم 14 من الشهر مساء في عربات اريحة. بعد ما اجتازوا موضوع الختان قدروا ان هم يأكلوا الفصح. فضلوا في اماكنهم، يقول تعبير حلو في عدد 8 انهم اقاموا في اماكنهم في المحلة حتى برئوا. كلمة برئوا مش بمعنى بس الشفاء، لكن بمعنى الحياة. حتى حيوا بالعبرية تعطي معنى الحياة، انهم فضلوا في اماكنهم في الجلجال لحد ما حيوا، نالوا حياة. والحياة دي ما نلهاش الا من خلال الطهارة، من خلال القداسة، من خلال العهد. فتؤهلنا هذه الطهارة والعهد الى التناول من جسد ودم ربنا، ان احنا نثبت فيه، ان احنا نأكل الفصح. لحد دلوقتي الجيل ده مر عليه صنع من اول خروج شعب اسرائيل 3 فصح. فصح في يوم خروجهم من ارض مصر، فصح التاني كان بعد مرور سنة وهم في البرية عملوه، وبعد كده ما عملوهوش تاني. ده كان ثالث فصح عملوه في يوم دخولهم يوم 14 في بعد دخولهم ارض الموعد. ده كان ثالث فصح يتعمل لان هم من السنة الاولى سقطوا وتذمروا على ربنا وتاهوا في البرية نتيجة الخطية ما قدروش يتمتعوا بالفصح. لكن لما دخلوا جددوا العهد مع الله وتجددت العهد والعلاقة ما بينهم وبين الله مرة تانية قدروا يأكلوا الفصح ويتمتعوا بيه. الختان والفصح رمز للمعمودية، والمعمودية اللي احنا بنجددها باستمرار بسر التوبة، لان التوبة تعتبر معمودية ثانية للانسان. هم اللي يقدروا يدينا الاستحقاق ان احنا نتناول من جسد ودم ربنا. واكلوا من غلة الارض اول مرة بقى، من غلة الارض وفي الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، وانقطع المن في الغد عند اكلهم من غلة الارض، ولم يكن بعد لبني اسرائيل من فاكلوا من محصول ارض كنعان في تلك السنة. كان اول مرة يأكلوا من الغلة من الفريق في اليوم السادس عشر من نيسان. اول مرة يأكلوا في اليوم السادس عشر من نيسان والمن انقطع. لكن شوفوا توقيت ربنا العجيب، ان المن ما اتقطعش وبعدين كلوا، لما كلوا المن ايه اتقطع. في ترتيبه وفي عنايته ما قطعش الاول عشان يدوروا على الفريق، لا ده لما اكلوا قطع المن. عشان كده يقول ومنصلي له يعطي طعام او يعطينا طعام في حين حسن، في الوقت الايه المناسب. ايه معنى انقطاع المن لما اكلوا الفريق ده اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر يشوع اصحاح 5 عدد 13. يشوع 5 عدد 13. وحدث لما كان يشوع عند اريحا انه رفع عينيه ونظر، واذ برجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده، فصار يشوع اليه وقال له هل لنا انت او لاعداءنا؟ فقال كلا بل انا رئيس جند الرب، الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المره اللي فاتت ازاي ال 12 حجر صاروا رمز للشهاده على عمل الله العظيم، وده كان رمز جميل قوي للسيد المسيح ايضا اللي اختار 12 حجر، ولكن اختارهم 12 حجر حي اللي هم ال 12 رسول يكونوا شهود لي، وقال لهم انتم تشهدون لي انتم شهودي. فاذا كان يشوع شهدوا لعمل ربنا مع ال 12 حجر، فالتلاميذ ال 12 كانوا حجاره حيه شهدت لعمل السيد المسيح. شفنا ان في منطقه الجلجال قام بعمليه الختان من اجل التطهير، وكان الختان ده هو العمل الشخصي الفردي لعمل المعموديه بخلع جسم خطايا البشريه. وايضا في الجلجال عملوا الفصح، وده كان الفصح الثالث اللي عمله بني اسرائيل، وما كانوش يقدروا يتناولوا من الفصح الا اذا كانوا مروا بعهد الختان. رمز الانسان ما يقدرش يتقدم الى الاسرار المقدسة الا اذا كان قدم حياة التوبة. عشان كده ايضا التوبة اللي هي خلع جسم خطايا البشرية تعتبر معمودية ثانية في حياة الانسان. وشفنا ان هما بعد عيد الفصح اللي هو بيبقى 14 نيسان كانوا في 15 يوم نيسان من الفطير ومن غلة الارض فريك، والفريك هو القمح اللي بيفركوه بايديهم وبعدين يشووه فيطلع نوع من الاكل يعطي شبع، وكانوا اول مرة يأكلوا من غلة الارض. وبعدين في الغد هذا اليوم في يوم 16 نيسان اتمنع المن عن النزول من السماء. حقيقة ان ده كان ليه معنى جميل قوي. هما من ساعة الخروج من ارض مصر كلوا على ثلاث مراحل، او كلوا ثلاث انواع من الاكل، وهم خارجين كان معهم العجين بتاعهم في ثيابهم، كفاهم كم يوم لحد ما دخلوا برية سينا. وبعدين قعدوا برية سينا يأكلوا من المن اللي نازل من السماء. وبعدين لما دخلوا ارض الموعد، ارض كنعان، كلوا من غلة الارض او من ثمر الارض. هي دول ثلاث مراحل اللي بيمر بيهم الانسان في علاقته مع ربنا. عجين مسرور في ثيابه، عارفين الثياب باستمرار رمز للجسد، ده واحد بياكل علشان الجسد، ياكل لكي ما يعيش، دي اول مرحلة. اخدين عجين معاهم في ثيابهم وبياكلوه وهم ماشيين، واحد بياكل عشان يعيش. وتاني مرحلة الناس اللي بتاكل المن من السماء، بتاكل ولكن اكلها خبز سماوي، متكلة على الله في اكلها، بتاخد منه خبزنا كفافنا اعطنا اليوم. اول واحد عايش كل همه ياكل علشان جسده يعيش، بعد كده اتطور لمرحلة تانية انه اتعلم انه يكون متكل على الله اللي بيرسله من السماء فيقوته خبز يوم بيوم. بعد كده الحاجة الحلوة بقى انه يأكل من غلة ارض الموعد، انه يصير طعامه هو الله ذاته، مش يأكل من عند ربنا، لا ده الانسان يبقى طعامه ربنا نفسه، شبعه وارتواءه وفرحه هو ربنا ذاته مش عطايا ربنا. وده كان المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة أرض الموعد اللي تمثل الحياة الأبدية. عشان كده احنا في الحياة الأبدية محدش فينا هيجوع ومحدش فينا هيعطش. ليه؟ لأن المسيح هو شبعنا، المسيح هو ارتواءنا. فأول ما أكلوا من غلة الأرض اتمنعت المعجزة المحسوسة، نزول المن من السماء. تملي ربنا كده ما بيعملش معجزات المنظورة والمحسوسة اعتباطا، ما بيعملش المعجزة إلا إذا كان في حاجة إلى معجزة، في ضرورة ملحة لتلك المعجزة. لكن إذا كان في طريق عادي طبيعي الإنسان يقدر يسد حاجته بيه، ربنا ما بيعملش معجزة لمجرد الفرجة، يعمل معجزة لما يبقى فيه حاجة إلى معجزة. ومن هنا انتهى عهد المعجزات المحسوسة في حياة الإنسان، المعجزات المنظورة. يمكن في بعض الناس يقول طب هو ليه ربنا دلوقتي ما بيعملش نفس المعجزات المنظورة والمحسوسة اللي كان بيعملها مع شعبه؟ لأن ما فيش داعي ليها. زي مثلا التكلم بالألسنة، كان في بداية الكرازة الكنيسة محتاجة للتكلم بالألسنة، لكن دلوقتي ما بقاش في حاجة إليها. عشان كده احنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ما بتطلبش التكلم بالألسنة لأن ملهاش حاجة، انتهت الحاجة إليها. فالله لما بيكون في طريق طبيعي بيترك هذا الطريق الطبيعي يعمل. لكن المعجزة بقى اللي هي مش منظورة، اللي احنا ما زلنا محتاجين اليها، مش ان خبز ينزل لنا من السماء او ان واحد عيان يخف، لا، المعجزة الحقيقية اللي احنا محتاجين اليها باستمرار، ودي اللي ربنا ما زال يعملها حتى الان، هي معجزة التغيير، معجزة الولادة الجديدة، ان الانسان يتخلق من جديد، ان الانسان يتغير، ان الانسان يدخل الى الحياة الابدية، ان الانسان اللي كله شر وخطية واسمه دنس وظلمة تتحول طبيعته الى نور وبر وقداسة وحب وفرح وسلام. دي المعجزة اللي ما زال الانسان يحتاج اليها، معجزة التغيير. اما العيش اللي نازل من السماء خلاص بقى فيه غلة ارض، شيء طبيعي الله يعطيهم اياه. وشفنا ان ربنا بيمنع في الحين الحسن، ما منعش المن الا بعد ما اكلوا من غلة الارض، ما سابهمش فترة يجوعوا. لما ده يشوع من غلة الارض ومن دسم الارض ومن شبعها، اشتياق شديد جدا انه يتملأ تلك الارض، لما ده الغلة بتاعت الارض. فطلع يشوع كده يتفقد الموقع. هم عبروا نهر الاردن بس لسه ما دخلوش حاجة، ما امتلكوش حاجة. وهو عبر من منطقة اللي في المنتصف في النص، وكان اول بلد بتقابله في عبور النهر الاردن هي اريحة. وقف كده، واريحة دي كان ليها اسوار، صحيح مساحتها صغيرة لكن اسوارها عالية وشامخة وقلعها حصينة جدا. وقف يشوع يبص كده، هنخشها ازاي؟ هيجيب سلالم منين يعبر الاسوار؟ وبعدين ده لو طلع سلالم هيرموه الرماه بتوع السهام وحيموت ناس كتيرة من شعب اسرائيل. لحتى لو فضل محاصرها هيفضل فترة طويلة يحاصر المدينة، والمدينة هتفضل تحت الحصار لدرجة انه ممكن شعبه يمل. وعارف ان الشعب بتاعه كثير التذمر وسرعان ما بينل. ولو ساب البلد دهيت وعداها وراح لغيرها ودخل لجوه، هتفضل البلد دي في ظهره شوكة، ممكن هم يهجموا عليه من ورا. فوقف قدام اريحة كده وفي مقابل اريحة مش عارف يعمل ايه. فكان المنظر الجميل اللي شافه، يقول وحدث لما كان يشوع عند اريحة انه رفع عينيه ونظر، واذ برجل واقف. وقف قدام اريحة محتار يعمل ايه قدام اريحة دهية اللي حنشوفها في اصحاح 6 مقفلة ومغلقة. فلقى منظر رؤية قدامه، وتلاحظ التعبير اللطيف رفع عينيه، يعني المنظر اللي شايفه ده نزل له منين؟ من فوق. احتاج انه يرفع عينيه الى فوق. فنظر واذ رجل واقف قبالته وسيف مسلول بيده. وهنا كان لابد انه يجوز الاختبار الاعمق، كان لابد انه يدخل في رؤية شخصية لشخص المسيح اللي فات من حياته. في معجزات النهر الاردن اتشق قدامه، في معجزة كبيرة حصلت، لكن كان لابد انه يرتفع فوق مستوى المعجزات لكي ما يدخل الى الرؤية، رؤية شخص المسيح شخصيا، رؤية عيانية. كان لابد ان هو يخش في هذا الاختبار انه يرى المسيح المتجسد، مش يرى معجزات فقط، لا ده يرى شخص الله. وده نفس اللي ربنا عمله مع موسى لما اظهر ليه ذاته من خلال العليقة المشتعلة. هنا الله يظهر ذاته ليشوع في شكل رجل واقف وايده ماسكة سيف مسلول. مسلول يعني جاهز للضرب، لدرجة ان يشوع فصار يشوع اليه وقال هل انت، هل لنا انت او لاعدائنا؟ انت معايا ولا ضدي؟ تمين. وهنا نشوف ان يشوع تجرأ وتقدم نحو هذا الشخص فقال له انا رئيس جند الرب، الان اتيت. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد. وده اللي يورينا ان ده ما كانش شايف ملاك، ده كان شايف الله ذاته، يهوه ذاته. لان لو كان ملاك كان الملاك رفض السجود، زي ما شفنا مثلا مع يوحنا الرائي لما جه يسجد للملاك اللي كان بيفرجه قال له لا ما تسجدنيش، اسجد لمين؟ لله وحده، وما كانش انسان عادي، لان الانسان عادي ما يقبلش الايه سجود، زي بطرس وبولس لما جاهم حدوا يذبحوا لبولس ويسجدوا له قال لهم انا انسان، ولما كرنيليوس جه يسجد لبطرس قال له ان انا انسان كمان ايه زيك. اذا اللي كان قدامه، وده اللي هيأكد لنا الرؤية بتاعته في اصحاح 6، ان هو يهوى ذاته. فكان لابد ان يدخل في هذا الاختبار انه يعاين الله ذاته، مش يعاين اعمال الرب فقط، ولكن يعاين الله ذاته. وراح قال له اخلع عليك لان المكان اللي انت واقف فيه ارض مقدسة، دليل على الحضرة الالهية. نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى، فراح ربنا ظهر له بالصورة المناسبة لحالته. هو في حالة حرب، فربنا ظهر له بسيف مسلول بيقول له انا هو بحارب ليك، وعرفه بشخصه انه رئيس جند الرب. انت في حالة حرب، طب انا جاي معاك بكل جنودي. ما هو جنود الرب في جنود في السماوات وفي جنود في الارض، عشان كده بيسموه رب السباوت، السماء والارض مملؤتان من مجدك وكرامتك. زي ما اليشع طلب ان الغلام بتاعه يحذي يكشف عن عينيه عشان يرى جنود الملائكه اللي كانت موجوده. في جنود سماويه وفي جنود ارضيه، وهو رئيس الكل، رب السباوت، رب القوات. عشان كده احنا بنقوله ايها الرب اله القوات. يشوع محتاج الى قوة، الى معونة من الاعالي، فظهر له بتلك الصورة سيف مسلول، ان انا حدافع عنك، ان انا حديك النصرة، ان انا حادخلك. فنشوف هنا ربنا في المراحل تعامله مع الشعب من خلال يشوع. في الاول عبرهم نهر الاردن، بعد كده طهر قلوبهم في الختان، بعد كده ثبتهم من خلال اكلة الفصح، شبعهم من خلال غلة الارض، وبعدين في الاخر خالص اظهر نفسه ان هو اللي حيدافع عنهم، وهو اللي حينصرهم، وهو اللي حيديهم هذا الامتلاك او هذه القوة. بس شوفوا التعبير اللي بيقوله عنه، فقال انا رئيس جند الرب والان اتيت. حطوا خط تحت كلمة الان اتيت. اتيت جيت لك انت، جيت علشانك انت، لكي ما اكون معك. انا اديتك وعد يا يشوع لا تخف لاني معك، والان اتيت لاحقق هذا الوعد. عشان كده كلمة الان تعني في ملء الزمان، الله اتى. وكان هذا الظهور رمز جميل جدا لسر التجسد الالهي. الان اتيت، جيت علشانك لكي ما اكون معك، اتيت لاجلك لكي ما اكون معك. وكان هو ده التجسد عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. كان سؤاله هل انت لنا ام ضدنا؟ فاذا كان الله لنا فمن علينا؟ اذا كنت انت في سر التجسد تعرف ان ربنا ليك بتاعك، ايه اللي يقف قدامك، وايه اللي يحزنك، وايه اللي يخوفك، وايه اللي يضايقك. وهنا نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى، اخلع ما عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، حضور الله الشخصي. وكأن الكلمة اللي قالها له قبل كده كما كنت مع موسى اكون معك بتتحقق. ان الله يعمل طالما كان هناك قضية واحتياج لهذا العمل. الشعب محتاج الى عمل الله، زي ما احتاج الى عمل الله من خلال موسى لكي ما يخرجهم من ارض العبودية، الشعب محتاج الى عمل الله لكي ما يدخل ارض الموعد. عشان كده ربنا هيعمل طالما هناك انسان مستعد انه يخلع نعليه طالما هناك انسان مستعد انه يتمتع بالحضرة الالهية، طالما انسان مستعد وفعلا بيخلع نعليه لان الارض مقدسة، اذا وجد هذا الانسان الله يعمل معه باستمرار. اللي عمل مع موسى واللي عمل مع يشوع يعمل مع كل واحد فينا مستعد وعايز ويرغب في الحضرة الالهية، ان ربنا يكون موجود في حياته وعنده استعداد انه يخلع نعليه. ارتباطه بالارض، ارتباطه بالماديات، العوائق بتاعت الشوك والحسك اللي بتشوك رجليه اتزالت لوجود الله وحضور الله. عشان كده بيبان ان العمل مع موسى العمل الكبير لسه جهده لم يفرغ بعد، مستعد يعمل ويعمل ويعمل لمن ينتظر ومن يستقبل عمل الله باستمرار. قلنا ان الله يدفن الخدام ولكن يستمر الخدمة وعمل الله في خدام اخرين. وده الاختبار الحلو اللي بنشوفه لأريحة، أريحة المحاطة بالأسوار والمحاطة بقلاع صعبة الدخول، هي ما زالت قصة العالم إلى هذا اليوم، إن في أسوار، في عوائق، وفي قلاع محصنة من الشر، والشر عمال يتزايد، والشيطان عمال يعلي في الأسوار وعمال يعلي ويجمد في القلاع بتاعته، والناس عمالة تقع وتقوم وتقع وتقوم، وقلاع الجنس وقلاع الشر وقلاع العنف وقلاع الإدمان، وأسوار كثيرة جدا من الإلحاد ومن الإباحية ومن المغريات، في قلاع عمال يبنيها الشيطان ويحوط حوالين أريحة. بربما احنا دلوقتي ما بنبصش وما بننظرش إلا الشيطان، كل شوية شايفين الشر عمال يتزايد في العالم، والخطية والانحدار والدنس والعنف عمال يتزايد في كل مكان، لدرجة دلوقتي يعني لو الواحد بص لخريطة العالم مش هيلاقي ولا بلد في العالم فيها امان ولا سلام. تروح فين؟ شر عمال في كل حتة، لا يعيش في مصر ولا في امريكا ولا في دولة عربية ولا في دولة اوروبية، شر مالي كل مكان. تروح فين يا انسان؟ ويمكن يبص الانسان يشوف هو مش شايف غير الشيطان عمال الشر بتاعه يزيد ويبني قلاع واسوار، لكن محتاجين ان النظرة بقى تتغير، بدل ما احنا شايفين الشيطان بس وشر وعمال يتزايد، تبقى لنا الرؤية بتاعت يشوع، يرى رئيس جند الرب وسيفه مسلول. رئيس جند الرب يأتي إلينا، الآن أتيت ليكون معنا، عشان نقدر نغلب الأسوار ونهد الحصون ونهد القلاع اللي مبنية من الشر في حياتنا وفي حياة الناس اللي حوالينا. محتاجين ان احنا ننظر تلك النظرة لرئيس جند الرب اللي سيفه مسلول ويقول لك انا اتيت اليك الان. ننظر الى عمل الله فنتمتع بيه. واجمل حاجة في عمل ربنا ان حضور الالهي يعطي قداسة للمكان ايا كان. يقول الارض اللي انت واقف عليها دي ارض مقدسة. طب مقدسة ليه؟ لان الله وجد فيها. بأرض كنعان دي اللي عاش فيها الأمم الوثنية بنجاستها وبرجاستها وقذرتها، مجرد ان ربنا حل وحضر صارت أرض ايه؟ مقدسة، مجرد حضور ربنا. عشان كده مهما كانت حياتنا مدنسة، لكن حضور الله يجعل تلك الحياة حياة مقدسة. عشان كده صلوا واطلبوا لكي ما تنظروا، رئيس جند الرب اتى الينا الان، جه لكل واحد فينا عشان يحول النظرة والحياة، بدل ما احنا باصين بس وشايفين الشيطان وشره عمال يتزايد، لا، تبقى لنا النظرة الصحيحة السليمة لرئيس جند القوات اللي بيوقع اسوار اريحة بالرغم من تشامخها وبالرغم من ارتفاعها. تلاحظوا ملاحظة عجيبة ولطيفة في نفس الوقت، ان كان في ثلاث مراحل للصراع لشعب اسرائيل من ساعة ما خرج من ارض مصر. اول صراع كان الحرب بينه وبين المصريين، بينه وبين فرعون وهو خارج، كان اول مرحلة. ومصر تمثل العالم اللي بيستعبدني واللي بيتملكني واللي بيذلني، لكن نشوف ان ربنا بيخرج شعبه من العبودية. مشوا في برية سينا شوية، طلع لهم شعب اسمه عماليق، وقلنا ان عماليق ده رمز للجسد. عماليق ده كان عايز يعوق المسيرة، يعوق التقدم، فربنا نصرهم على عماليق. ثالث مرحلة واللي احنا فيها دلوقتي بقى الصراع مع اريحة او الشعوب الكنعانية، دي قوات الشر اللي بتمنعنا من الدخول، اجناد الشر الروحية اللي مش عايزيننا ندخل لكي نتمتع بالحياة الابدية. العالم مستعبدنا وذللنا بيمنعنا من الخروج من عبوديته. الجسد بيمنعنا من ان احنا نكمل المسيرة. اجناد الشر الروحية عايزين يقفلوا الطريق، الباب قدامنا عشان ما ندخلش. مصر لو كنا خرجنا ومشينا لكن ما دخلناش، يبقى احنا ما عملناش ايه حاجة. عشان كده تبقى الحرب على اشدها في منع الدخول. ممكن الحرب تبقى خفيفة في الخروج، ممكن الحرب تبقى خفيفة في المسيرة، لكن عند لحظة الدخول تبقى الحرب على اشدها. عشان كده اريحة دي بتمثل كل حاجز، كل عائق لا يمكن تخطيه عشان ندخل الى حضرة الله وندخل نتمتع ببركات الله. قد يكون الحاجز ده مرتفع وشاهق جدا، كل عادة انا تعودت عليها وبتفصلني عن الحياة المقدسة، كل ارتباط او علاقة انا مرتبط بيها بتمنعني من الحياة المقدسة، كل شهوة، كل خوف، كل ضعف. قد يكون في حياتي هذا الضعف مثل السور الشامخ مش قادر اتخلص منه. مين منا ما قابلتهوش اريحة في طريقه في الحياة الروحية بعد ما عبر الاردن؟ ما كلنا تعمدنا، مش عبور الاردن ده رمز المعمودية، كلنا تعمدنا، لكن كل واحد فينا بعد ما تعمد وعد من العماد وقدامه او وجد قدامه اريحة، اسوار عالية، محصنة، حاجز عجيب وفظيع جدا، كيف يتخطى هذا الحاجز؟ ده اللي بنشوفه في اصحاح 6. وكانت اريحة مغلقة ومقفلة بسبب بني اسرائيل، لا احد يخرج ولا احد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك اريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 ايام. وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبع امام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالابواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 ابواق هتاف امام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتاز المتجرد امام تابوت الرب. اريحة دي كانت المعركة الاولى اللي هيجوزوا فيها، وكانت اهم معركة، عشان كده الطريقة اللي حربوا بيها لن تتكرر بعد. هتلاحظوا ان هم انتصروا على اريحة مش بحرب، ما حربوش، لكن كانت النصرة بتاعتهم عبارة عن دوران حوالين السور، ما عملوش حاجة. أريحة دي هي أول قيد وأهم قيد لابد أن الإنسان يكسره لكي ما يمتلك بقية مدن كنعان. أول مدينة. استمرار في حياة الإنسان بيبقى فيه قيد معين هو ده المهم، لو اتكسر تتكسر كل القيود اللي ربط الإنسان بعد كده. في خطية معينة زي مثلا المرأة السامرية كان عندها قيد معين، قيد الجنس، لما تكسر قيد الجنس اتكسرت كل القيود التانية اللي في حياتها. زكا كان عنده قيد معين، قيد المال، لما تكسر قيد المال قدر يتخلص من كل حاجة بعد كده. بطرس كان متأيد بحاجة معينة، احساسه تملي بالأفضلية عن غيره، عشان كده كان متسرع في الكلام باستمرار. لما اتكسر القيد ده قدر ينال حرية حقيقية. أريحة دي تمثل المعركة الأولى اللي لابد انها ننتصر فيها عشان نقدر نكسب المعارك التانية اللي بعد كده. في حاجة معينة في حياتي زي السور الشامخ وزي القلعة الحصينة هي اللي معطلة كل المسيرة الروحية. حاجة دي لازم هي اهم حاجة انها تنكسر اولا، ينتصر عليها الانسان اولا. هم ما انتصروش على أريحة دي بقوتهم لانهم ما كانوش يملكوا اي قوة، وفي نفس الوقت ما تراجعوش امام أريحة، ما استسلموش قدام الوضع، احنا ما عندناش قوة ومش هنقدر عليها، ما سكتوش. لكن كان لابد من قوة من الاعالي تنجد الانسان، قوة من الاعالي. عشان كده نشوف ان اول معركة ينتصروا فيها ما كانش ليهم دور، النصرة دي كانت هدية من مين؟ من ربنا. هم دورهم صدقوا وطوعوا لكن ما دخلوش حرب. الموضوع ده مش هيتكرر في بقية الحروب، لا، بقية الحروب بعد كده هم هيخشوا ايه ويحاربوا، لكن ما فيش المعركة بتاعت أريحة دي ما تكررتش تاني. مش كل بلد كانوا يروحوها يقعدوا يلفوا ايه حواليها، لا، دي في اول مرة بس، لان ده اهم واخطر قيد وما كانوش يقدروا يعملوا له حاجة، لكن كانت لابد قوة من الاعالي هي اللي تنجدهم. عشان كده أريحة تمثل العالم في خطيته. عشان كده حتى تلاقوا السيد المسيح لما ضرب مثل السامري الصالح يقول كان انسان نازلا من اورشليم الى أريحة، وكلمة نازل يعني منحدر. اورشليم دي مدينة الملك العظيم، واحد منحدر من الحياة الروحية نازل يتدحرج لحد مستوى أريحة، مستوى العالم، في انحدار، وفي انحداره ده جرحوه وتركوه بين حي وايه وميت. في انسان بيترك الله والحياة الروحية وينحدر ناحية أريحة، عشان كده أريحة ترمز للعالم بخطيته وبشهوته، العالم الشرير. حتى المسيح عمل بردك معجزة لطيفة قوي، كان في أريحة بارتيماوس الأعمى، وهو مجتاز في أريحة قاعد يصرخ يا ابن داود ارحمني، وكأن أريحة دي تمثل العمى الروحي. إنسان اللي عايش في الخطية هو إنسان أعمى، مش عارف هو ماشي فين ولا رايح فين، محتاج لتدخل المسيح لكي ما يعطيه البصيرة الروحية. ايضا أريحة دي تمثل الذات، ذات الانسان المقفلة والمغلقة، قفلوها بابواب من حديد وبمتاريس من نحاس. مش بس قفلوا البيبان كده، لا، ده حطوا ورا البيبان متاريس مصاريع، عشان كده يحط الكلمتين كانت مغلقة ومقفلة. ما هي ذات الانسان، الانسان بيقفل نفسه عليها، اهتمامه كله ومحوره مغلق حوالين ذاته. قد تكون أريحة تمثل الخدمة اللي انا بخدمها، المخدومين اللي انا بخدمهم عبارة عن أريحة مقفلين، مش عارف اخش لهم، مش عارف ادخل ليهم لاصنع خلاص. لما يبقى في نفس مؤثلة ومغلقة ومش قادرة تتمتع بخلاص الله. كل اللي عمله شعب اسرائيل ان هم كان عندهم ايمان، والايمان ده بترجم الى طاعة. قال لهم دوروا حوالين المدينة، قالوا حاضر، داروا حوالين المدينة. عشان كده في رسالة العبرانيين يقول بالايمان سقطت اسوار اريحة بعد مطيفة حولها. بالايمان، الايمان التصديق اللي اترجم الى فعل طاعة. ده كان ممكن ناس من الشعب نفسه، شعب اسرائيل، وحتى من الشعوب المجاورة، وحتى من اريحة، لما يشوفهم كده عمالين يلفوا حوالين السور يعملوا ايه؟ ضحكوا عليهم، استهزأوا بيهم. ما بين مستهزئ وما بين خائف وما بين متعجب ايه اللي بيعملوه ده، وما بين واحد حاير مش فاهم حاجة، وبين واحد محتقر الى هذا العمل اللي بيتعمل، ايه اللي عمالين يلفوا حوالين المدينة دول؟ طب يجيبوا سلالم، يعملوا ابراج، يعملوا معرفش ايه، لكن ايه اللي عمالين يلفوا حوالين المدينة دول؟ لكن نشوف ان فعلا من خلال الايمان والطاعة هم قدروا يمتلكوا. كان ربنا عايز يقول لهم ان انتوا هتمتلكوا الارض ليس بجهادكم وليس بقدراتكم الحربية، لكن هتمتلكوا بسبب الايمان والطاعة. لان الجيل اللي قبل كده فنى وما قدرش يتملك بسبب عدم الايمان وعدم الطاعة. فكان اول حرب ربنا بيهديهم النصرة كهدية بدون اي امكانيات عندهم الا ان هم يعلنوا ايمانهم بطاعتهم لاوامر ربنا. فقال الرب ليشوع انظر، كأن ربنا بيقول له بص، خلي عندك النظرة اللي فيها ايمان، النظرة الرؤيوية اللي هتتفرج على عملي. انظر قد دفعت، دفعت هنا الفعل ماضي مست ادفع، واستخدم له قد بتاعة التحقيق، تحقيق يعني تأكيد. قد دفعت بيدك اريحة وملكها وجبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون ستة ايام. كأن ستة ايام العمل لفوا حوالين المدينة، وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت. وردك في اللي بيحبوا يعملوا احصائيات الاصحاح ده هتلاقوا كلمة الابواق اتكررت فيه 14 مرة يتكلم عن الابواق. وهي سر النصرة كانت في حاجتين معاهم، الكهنة اللي بيضربوا بالابواق، والكهنة الحاملين التابوت. فتكررت كلمة الابواق 14 مرة، واربعتاشر دي حصل ضرب 2 في 7، 7 عارفينه رقم الكمال، ورقم 2 رمز الشهادة. الشهادة تقوم على فم 2، وهنشوف هذا المعنى واضح جميل قوي. كأن فايدة الابواق هيلفوا 6 ايام، والكهنة هيضربوا بالابواق الضرب المتقطع بتاعهم، كأنهم بينظموا لهم الخطوة بتاعتهم او المرش. ابواق ماشية قدام التابوت، رقم 2 يشير الى الشهادة ان هم بيشهدوا امام شعب الله وامام الاعداء عن عمل الله العجيب، ان الله يعطينا نصرة بعمله العجيب. يشهدوا بقوة الاله العظيم. لاحظوا بردك ان في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن وهم غلبوه، غلبوا الشيطان بايه؟ بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يعني احنا الغلبة بتاعتنا على الشيطان هتكون بشهادتنا عن قوة عمل الله العظيم، ان الله عمل معانا عمل عظيم. لو انا شهدت بهذا العمل ان الله عمل معايا فانا غلبت الشيطان. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ورقم 7 معناه الكمال، يعني يشهدوا كمال الشهادة عن قوة عمل الله العظيم. طب الشهادة دي بتيجي ازاي؟ الابواب ترمز لكلمة الله، كلمة الله المعلنة المسموعة. بوقي يا ابنة صهيون، اعلني كلمة ربنا. طب وتابوت العهد بيرمز ليه؟ حضور ربنا من خلال كلمته اللي موجودة في لوحي الشريعة لكن محفوظة. فالابواب تعلن كلمة الله المعلنة المسموعة، وتابوت العهد يعلن كلمة الله المحفوظة المخبأة. والكلمة المسموعة وراها كلمة مستخبية محفوظة. خدوا بالكم الحتة دي، لان هي دي سر النصرة. ما يكفيش البوك فقط، لابد من كلمة الله تكون متخبية في حياتي. عشان كده يقول له خبأت كلامك في قلبي. لما خبي كلامك في قلبي اقدر اظهر كلامك كبوق وانتصر بيه بعد كده. لان لحظة النصرة هتشوفوها لما يضرب بوق الهتاف. بس ما اقدرش انتصر الا اذا كانت كلمة ربنا محفوظة مستخبية جوايا في تابوت العهد. عشان كده الابواق والتابوت يرمضوا لحضرة الله، الحضور الالهي، ربنا اللي موجود. طب اذا كانت الابواق هي كلمة ربنا اللي بتتقال في الانجيل، طب ازاي اعمل حضور لربنا في حياتي؟ اجيب تابوت عهد منين؟ اجيب تابوت عهد منين عشان الله يبقى مستخبي جوايا؟ في العهد الجديد حضور ربنا بيعلن من خلال الجسد والدم. كويس. ها حاجة تانية كده كانوا بيستعملوها الاباء الرسل في سفر الاعمال الرسل، كان اول ما تتقال يعني حضور الله. اسم يسوع، باسم يسوع المسيح الناصر يقوم وايه وامشي. اسم يسوع يعلن حضور يسوع، كلمته اسمه. عشان كده اسم الله يعلن حضور الله. فعشان اتمتع، وده اللي بيعمله الاباء الروحيين، تدريب الحلو لاختبار حضور الله باستمرار في حياتنا. تقول لي يعني ايه ربنا يبقى حاضر في حياتي؟ في تدريب حلو قوي اللي اسمه صلاة يا رب يسوع المسيح، نطق الاسم ذاته يعلن حضور الله ويخلي الانسان مرتبط باستمرار بحضور ربنا. ترديد هذا الاسم يشعرك بوجود الله وانت رايح شغلك، وانت بتتفسح، وانت بتشتري، وانت بتاكل، وانت بتشرب. ترديد اسم يسوع حضور الله باستمرار في الحياة الداخلية يبقى سند لكي ما يعلن بعد كده بالبوق. عشان كده كانت الابواق ماشية قدام التابوت، حاملين الكهنة الابواق وحاملين التابوت. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالابواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط سور المدينة في مكانه. ربنا قال له الخطة كلها. بيضربوا في الابواق لمدة 6 ايام الضربات المتقطعة، لكن ايه صوت الهتاف؟ ده صوت مستمر. اول ما يسمعوا الصوت المستمر يهتف كل الشعب فيسقط السور من غير ما حد يمد فاس ولا يمد سيف ولا يعمل اي حاجة، السور يسقط لوحده. فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. يعني ايه كل رجل مع وجهه؟ هو في الوقت ده هيكونوا دايرة حوالين المدينة، كل واحد يخش في اتجاهه على طول من المحيط للمركز، يعني يخش المدينة من كل الايه الجهات، كل واحد مع وجهه، يعني مش يستنى عشان يجي يخش من الباب، لان الباب والسور كله هيقع. كل واحد يخش على طول في اتجاهه من محيط الدايرة للمركز على طول بتاعت المدينة. فربنا رسم لهم الخطة ووضح لهم ايه اللي هيحصل بالظبط، وما كان عليهم الا ان هم يطيعوا، وهم فعلا امنوا وطاعوا، برغم ان كان ممكن واحد يستهزأ بيهم، واحد يتحير، واحد يتعجب، واحد يحتقر هذا العمل، لكن كان فعلا اللي عملوه ان هم امنوا باللي ربنا قالوا اطاعوه. فدعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم احملوا تابوت العهد، وليحمل سبعة كهنة سبعة ابواق ختاف امام تابوت الرب. وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتاز المتجرد امام تابوت الرب. هيبقى ترتيب الزفة بتاعتهم او الدورة بتاعتهم، في المقدمة خالص المتجردين، المتجردين دول هم الحاملين السلاح اللي هم متفرغين للحرب، الجيش في الاول. والعجيبة برضك ان ربنا ادهم لفظ متجرد عشان يقول له يعني انت السلاح بتاعك ده ولا حاجة، لكن اللي هيعمل النصرة هو مين؟ هو الله. فالمتجردين المتفرغين للحرب في الاول امام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب اجتاز السبع كهنة حاملين ابواق الهتاف السبع امام الرب، وضربوا بالابواق، وتابوت عهد الرب سائر وراءهم. يبقى المتجردين، وبعدين حملت الابواق، وبعدين التابوت. وكل متجرد سائر امام الكهنة الضاربين بالابواق، والساقة سائرة وراء التابوت. واخر الزفة خالص جماعة اسمهم الساقة، كأنهم اللي بيسوقوا القطيع من قدام، وهم دول كان اغلبهم من ست دان اللي هم بيبقوا مؤخرة الجيش. يبقى المتجردين، الابواق، التابوت، الساقة، ده الترتيب بتاعه. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق، وامر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمع ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من افواهكم كلمة حتى يوم اقول لكم اهتفوا فتهتفون. موضوع صعب، يعني قال لهم ايه؟ اسكتوا، صمت، حدش يفتح بقه بكلمة مدة الست ايام والست دورات بتاعت اليوم الايه؟ السابع، لحد ما اقول اهتفوا تهتفوا. ده الصمت اصعب من الهتاف، ان واحد يمنع نفسه من الكلام صعب جدا، لكن كانت الطاعة ان هم يظلوا صامتين 12 دورة صامتين، وفي نهاية الدورة 13 يهتفوا، لكن صمتوا. بس خدوا بالكوا ان عشان يطلع الهتاف قوي لابد ان يسبقوا فترة صمت. ايه فايدة الصمت؟ ايه فايدة ان هم يفضلوا صمت فترة طويلة؟ الصمت ده يديهم فرصة للتأمل، ان هم يقعدوا يحسبوا الموضوع ويتأملوا في عمل الله العظيم. عشان يهتف هتاف قوي لابد ان يكون لهذا الهتاف عمق داخلي، ومش ممكن يكون هذا العمق الا من خلال الصمت. عشان كده في المؤتمرات الروحية بنصر ان عشان يبقى لك هتاف قوي ونصرة لابد يكون لك فترة صمت، لازم يبقى فيه فترة هدوء تتأمل فيها عمل ربنا وربنا يكلمك. الانسان تملي ما يحبش يسكت، عايز يتكلم كتير، عايز يشكي لكل واحد ويشوف كل واحد يقعد يتكلم معاه ويرغيله ويشكيله همه ونصيبه وحظه وتعبه. ده ربنا بيقول لك اسكت. عايز تشكي ما تشكيش غير لمين؟ غير لربنا. اصمت عشان في وقت تقدر تهتف هتاف النصرة. للسكون وقت وللكلام وقت، لكن الانسان عمال يتكلم ومش عايز يسكت، مش عايز يسكت، مش هيقدر ياخد عمق الهتاف. بالسكون والهدوء تخلصون، تكون قوتكم زي ما بيقول في أشعياء. ما تهتفوش وما تسمعوش حد صوتكم ولا تخرج من افواهكم كلمة، لكي ما تنظروا عمل الرب وتتأملوا في عطية الله. لكن للأسف الإنسان تمام اللي بيحب يهرب من فترة الصمت دهيت. اصمت وطاوع، لان فيه هناك خطر عظيم جدا لو ما كانوش طوعوا اللي قالوا ربنا بالضبط. كان ممكن ناس تحب تعمل اكتر من اللي طلب منها، يعني كان ممكن واحد كده يعني تاخده الحمية والغيرة ويحاول انه يتسلق السور، او واحد عايز يهتف قبل ما يجي الوقت الايه الهتاف، او واحد عايز يدف مرتين في اليوم الاولاني مستعجل، واحد يعني عايز يزود الحكاية من ايه من عنده. ما ينفعش، لازم تطوع كلمة ربنا بدقة زي ما قالك بالظبط. ما تاخدناش الحماس والغيرة ونعمل حاجة نلخبط بيها الدنيا كلها. لو كان واحد هتف قبل الموعد كان شتت كل الجماعة، كان واحد حاول يطلع يتسلق السورة ويجيب سلم يطلع عليه كان حيتنش بالسهام من رمات السهام اللي موجودين. لكن طاوع بعد الصمت اللي ربنا بيقوله لك بالظبط. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة، رجعوا للمعسكر بتاعهم وباتوا بعد ما لفوا اول يوم مرة واحدة. طب يا رب ما انت كان ممكن من اول لفة توقع السور، ليه تخليهم يلفوا 7 ايام و13 دول ما ممكن بسهولة او انك توقع السور. لكن هنا ربنا بيورينا ان احنا لازم يبقى في فترة صمت ومثابرة، لازم نثابر على انتظار. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، لان فترة الانتظار دي مش فترة ضايعة في حياة الانسان، لكن فترة غنية جدا جدا جدا. كان ممكن ربنا لما مسح داود ملك يعينه ملك في نفس اللحظة اللي مسح فيها، ما يعيدوش اكتر من 14 سنة ينتظر هذا الايه الوعد. لكن اتضح ان ال 14 سنة اللي قعدهم انتظار لتحقيق هذا الوعد كانوا مهمين جدا لتغيير حياة داود. كان ممكن ربنا يخلي موسى في نفس اللحظة اللي قتل فيها المصري يصنع خلاص، لكن ربنا استنى على موسى 40 سنة لحد ما يرجعه مرة ثانية يصنع خلاص، لان كان لازم موسى اللي خرج من ارض مصر تخرج ارض مصر من موسى ايضا. سهل ان موسى يخرج من ارض مصر بالجسد، لكن كان من الصعب ان مصر تخرج من موسى. عشان كده استلزمت 40 سنة ربنا يخرج مصر من قلب موسى. ولما رجع ارض مصر ما حنش لمصر مرة تانية، لكن شوف الشعب اللي طلع على طول بعد ما مشي يومين ثلاثة حنوا لارض مصر عايزين يرجعوا للكرات والبقدونس تاني. عشان كده لازم يبقى فيه مثابرة في الحياة الروحية لكي ما يحصل الانسان على النصرة. وكأن اللحظة اللي ربنا محددها هي اللحظة اللي حيلفوا بعديها 13 مرة لما تنهك قواهم ولا يتبقى فيهم قدرة على اي شيء. هي دي لحظة الايه الانتصار، لما نفسهم يتقطع، عشان محدش يقول بقوتي وبيداي صنعت هذه. فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب والسبعة الكهنة الحاملون أبواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم والساقة سائرة وراء تابوت الرب، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. ضرب الأبواق ده المتقطع غير الهتاف المستمر اللي هيحصل في آخر الدورة 13. لو فيكم حد صاحي يقول طب ما هم لفوا 7 ايام، يعني كان من ضمن الايام السبعة دي يوم السبت اكيد، والسبت ده يوم راحة، حتى يوم السبت ده لفوا فيه برغم ان ربنا مديهم وصية احفظ يوم السبت. لفوا فيه، ويقال ان اليوم اللي لفوا فيه 7 مرات كان يوم السبت، عشان نقدر نفهم معنى الراحة الحقيقية. الجهاد بتاعنا يحقق لينا الراحة، التعب بتاعنا يحقق لينا السبت، يحقق لينا الراحة الحقيقية. لو عايزين راحة في ربنا لا يمكن الا بجهادنا الروحي، لكن مش الراحة ان انا انام على السرير، الراحة هي في جهادي، ان انا التصق بربنا اكتر، ان انا امن بيه، ان انا اصدقه، ان انا اطوعه، ان انا اعيش معاه. وضرب المدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا الى المحلة، هكذا فعلوا 6 ايام. وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر. وهنا نشوف النشاط والغيرة والحماسة. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات في ذلك اليوم، فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالابواق ان يشوع قال للشعب اهتفوا، لان الرب قد اعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. يعني كل حاجة في المدينة هتبقى لمين؟ لربنا، مش هتاخدوا منها حاجة. الرجال والنساء يموتوا، الحيوانات تموت، هنشوف دلوقتي، الا واحدة بس، رحاب الزانية فقط تحيا. الزانية هي اللي هتعيش، هي وكل من معها في البيت، لانها قد خبأت المرسلين اللذين ارسلناهما. واما انتم فاحترذوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة اسرائيل محرمة وتكبروها. يعني يشوع نبه عليهم ايه؟ اوي اوه حد ياخد حاجة من المدينة. الكلام ده مهم عشان نشوف عخان ابن كرمي برغم انه سمع الكلام مش هينفذه. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق. وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة. لأنهم اتعلموا إزاي يصمتوا، فقدروا يهتفوا الهتاف في الوقت المناسب، وكان الهتاف في وحدانية واحدة وفي قوة وهتاف عظيم. فسقط السور في مكانه، وده اللي فعلا كان في فيلم اعتقد موجود في مكتبة الفيديو الاستعارية بيصور سقوط اسوار اريحة اللي لقوه علماء الاثار، ان السور وقع مكانه ما وقعش لجوه، لان لو في حد بيهده من بره هيقع فين؟ داخل الاساس. لكن فعلا السور سقط في مكانه، ده دليل على صدق الكتاب المقدس. لو كان شعب اسرائيل هد السور كان رموا السور جوه الايه؟ المدينة، لكن السور سقط في مكانه. فهتفوا قبل ما السور يسقط هتاف النصرة، لانهم كانوا ضمنين الهتاف في شخص الله اللي وعد. هتفوا هتاف عظيم، هتاف من نوع مختلف. فاكرين لما كان موسى ويشوع نازلين من على الجبل بعد ما استلموا الوصايا، يشوع قال للموسى انا سامع صوت هتاف في المحلة، بس الهتاف اللي كانوا بيهتفوه مختلف عن هذا الايه؟ هتاف ده كان هتاف زنا وخطية ونجاسة، لكن ده هتاف نصرة في الحرب الايه؟ الروحية. عشان كده سؤال مهم او الانسان يسأله لنفسه، اي هتاف انت تهتف؟ الهتاف بتاعك نوعه ايه؟ نوعه هتاف اللذة والخطية والمتعة، ولا نوع الهتاف هو الصرخة النصرة الروحية وسقوط الأسوار أمامك؟ عشان كده في مزمور 68 يقول آية لطيفة قوي، طوبى للشعب العارف الهتاف. يا بخت الشعب اللي يعرف كويس ازاي يهتف هتاف النصرة. طوباك يا شعب منصور بالرب، طوباك يا انسان اللي بتهتف الهتاف بتاعك في وقته وفي مجاله، تهتف هتاف النصر على الخطية. وصعد الشعب الى المدينة. كلمة صعد يعني معناها ايه؟ ارتفاع. كل رجل مع وجهه من محيط الدايرة الى المركز، واخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. حرموا المدينة كلها. خدوا بالكم من المعنى الجميل اللي قاله يشوع، دي اول مدينة احنا هناخدها، واحنا خدناها بقوة مين؟ الله. يبقى احنا هنعطيها لله. شوف المبدأ الحلو في حياة الانسان، انت يا رب اديتنا دي اول مدينة، احنا هنديها لك، منك الجميع ومن يدك اعطيناك، الباكورة اللي انت اديتها لنا هنرجعها لك مرة ثانية. عشان كده حرموا كل ما فيها، وعشان يبينوا ان هدفهم مش العطية مش الامتلاك، هما مش بيعملوا كده علشان عايزين ياخدوا، لو كانوا عايزين يمتلكوا كانوا خدوا الغنم والبقر والحمير والذهب والفضة، لكن هدفهم صاحب العطية اللي هو مين؟ ربنا. كان يشوع على معنى روحي واختبار روحي عميق جدا، انه مش عايز ينتصر عشان يملك وياخد ويلهف ويديله خيرات كتيرة وبركات كتيرة، لا، بفرحته مش بالعطية، بفرحته بمين؟ بصاحب العطية. انت هتدينا البلد دي كل ما فيها هنرجعها لك كامل، هنحرمها قدس اقداس ليك يا رب.